من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة لك ولأسرتك. المستمع، دور كبير للأسرة في توعية الأبناء بضرورة البحث عن الأخبار والمعلومات الصحيحة والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة. هالة سالم وهذا اللقاء. دكتورة ولاء وصفي أستاذ التسويق السياسي، صباح الخير. صباح النور يا أستاذة هالة، سعيدة أني مع حضرتك. إحنا أسعد يا دكتورة. دكتورة، ونحن اليوم في ندوة فبركة الأخبار والأمن المجتمعي في الوطن العربي، كيف تستشف الأسرة هذه الفبركة من خلال وجود قنوات كثيرة ووسائل التواصل الاجتماعي؟ كيف تنتقي الأسرة الأخبار الإيجابية عن الأخبار السلبية؟ أهم حاجة هي اللي احنا بنعمله، الندوة دي هي موجهة لطلاب كلية إعلام جامعة القاهرة وطالب فرد من الأسرة، وهو اللي بيعرفهم دلوقتي يقول لهم ايه التكنولوجيا الحديثة والمستخدمة. أظن أن الأخبار المفبركة بتبقى أكتر على السوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي أكتر ما هي على التلفزيون، لأن على التلفزيون بتبقى معروفة قنوات محددة ومعروفة اسما ومعروف متشاف ومسموع طريقتها إيه. لكن السوشيال ميديا هيك ما بتبقيش عارفة الخبر جاي لك منين، مش عارفة الجهة اللي موجهة لك الخبر ده هدفها إيه، مش عارفة المصدر، الصفحات الممولة كثيرة جدا ومش عارفة المصدر، مش عارفة حضرتك هو إرهابي ولا ديني ولا سياسي ولا عايز يعمل طاقة سلبية في المجتمع. وعلى فكرة احنا مرينا بالموضوع ده، انتشار الطاقة السلبية ان معظم الشباب عنده يأس ليه، عايز يستعمر فكره. دكتورة ولاء، ايضا هل يمكن لنشر الثقافة الإعلامية بين نقول الصغار؟ ممكن تكون هناك مادة في الدراسة عن التوعية الإعلامية؟ أتمنى. يعني أنا في المادة، يعني أنا مثلا لسه كنت بتكلم في موضوع أنه أنا بناشد مجلس أعلى الجامعات أنه مادة التسويق السياسي تبقى مادة علمية تدرس في طلبة كلية إعلام وكلية إدارة أعمال قسم تسويق، لأن التسويق السياسي ما هواش، أنا بتكلم على التسويق السياسي الداخلي بس داخل الدولة، ولا بتكلم على انتخابات رئاسية أو برلمانية، أو في تسويق سياسي خارجي لعلاقة الدولة بالدول الأخرى، فالموضوع كبير. فهو ده العلم اللي احنا محتاجينه دلوقتي، فياريت المجلس الأعلى للجامعات يسمح. يعني دلوقتي ممكن ما نقولش التسويق السياسي، نقول قايلين الاتصال السياسي، لا، الاتصال السياسي أداة من أداة التسويق السياسي اللي هي أكبر وأشمل، حاجات علمية كتير قوي. هل الثقافة السياسية للشباب في هذه الفترة نقدر نقول إنها فترة حرجة بالنسبة للشباب لوجود وسائل كثيرة لمصدر المعلومة بالنسبة له أيضا. وأيضا يا دكتورة هناك يعني شبه يعني إيه تضليل للشباب في جميع المستويات، خاصة المستوى القومي، مستوى الانتماء، المشروعات القومية، وأيضا على أرض الواقع هناك مشاريع كثيرة لكن مردودها عند الشباب بتكون بسيط، لانه هو لان الشباب دايما هي الجمله اللي قلتها لحضرتك في الاول ان هي استعمار الفكر، هم خلاص استعمروا فكره وخلوه يبقى عايز يقلد، فعايز يقلد وعايز يشوف حاجات تانية، فهو فكره استعمر فكريا في الحته دي. فاه طبعا لازم اقدر اشتغل على توجيه او تغيير ثقافه الشباب والثقافه المجتمعيه، لأنه الشاب ده هو مش هيأثر بس على نفسه، هيأثر على الأسرة كلها. نفس الشيء مثلا لما نمي عنده النشأة، هو طالع من المدرسة مش عارف يعني ايه تربية وطنية، وطن عربي، عروبة. يعني مثلا زمان احنا صغيرين نسمع أغنية الوطن العربي تدب شوية مشاعر، يعني ايه عروبة؟ فهو احنا محتاجين ننمي الحاجات دي، فده دور الإعلام ودور أهل العلم ان هم يشتغلوا عليه. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. بنات آخر زمن دي مش عارفة تسلق بيض. لا لا لا لا لا، مش معقول يا مسرات. مش مصدقاني يا غادة، اسألي دنيا. هي سكنت عندكم امتى؟ قلتلك دي عروسة، الزفة بتاعتها كانت الأسبوع اللي فات. وجات سكنت عندكم؟ أيوة، عش الزوجية وبسرعة اتصاحبت عليكي. اسمتي ونصيبي، وعرفت تليفوني أبص ألاقيها طلباني بتقولي الحقيني. ليه؟ الفول اتحرق. بتسخن طبق فول اتحرق. يا ساتر، وعايزاكي ليه؟ بعد ما نزل عرسها عايزاني اعرفها تسخن الحاجة ازاي، والمرة تسلق اللحمة وتحمرها ازاي. لا دي مهزلة، امها ما علمتهاش حاجة خالص. واستلمتك انتي. ايوة، شكلي حبقى قبل ما صرات للاكلات. اديني القوة يا رب. لا مسرات بتقفر، مش معقول البنت تكون للدرجة دي يا غادة. انت عايزة ايه سهيلة من واحدة عمرها ما دخلت المطبخ في حياتها؟ لا لا، دي لازم تكون دخلته في حالة واحدة بس، لما تدخل تعري الحلل وتشوف مامتها طبخة ايه. يبقى امهات اخر زمن هم دول السبب. فعلا الواحدة من دول تبقى فرحانة قوي بنفسها، تعمل اكل يعجب ولادها، وما تفكرش ابدا تعلم بنتها، وتتباهى تفضل تحكي عن الملوخية بتاعتها والمسقعة اللي هي ونسي طبعا بنتها، لغاية ما تروح بيت جوزها مش عارفة حتى تسلق بيض. ايه يا مسرات، هو انا كل ما اروح عندكم ما بلقاكيش؟ ايوة، ما هي وفاة بتقولي يا مها يا حبيبتي، ولما اسألها عنك تقولي دي فوق عند العروسة. العروسة اللي عاملة ورق العنب صينية مكرونة بشاميل. ايه ده، معقول؟ معرفش ايه اللي خلاها تفكر تعمل محشي ورق عنب. ومالي يعني، ما تعمل يا ستي. بقولك دي بتغرق في شربة ميه. لا لا لا، احكيلي بقى، احكيلي عن ورق العنب. ورق العنب ضلل على شباكنا، اللي قصاده جدح حليوة شباكنا. طب دي شريفة فاضل، اعرف بقى عروسة المحشي. يا عيني عليها، رحت لقيتها حتى رق ورق عنب في قعر الحلة. رق ورق عنب في قعر الحلة؟ أيوة، وفوق منه رق رز بخلطة. أي كلام كده. دي بتعمل إيه؟ تقريبا بدل ما تعمل محشي ورق عنب هتعمل مقلوبة. كملي كملي. ما خلاص، هي حطت المية وسابته يستوي. محشي ورق العنب؟ لا، صنيت جلاش أو سد الحنك أو أي حاجة ملاش دعوة بمحشي ورق العنب. تليفونك يا مسرات. الله، مرات اخويا. وفوق الحلوه. ايوه يا قمر، العروسه تبحث عني. ايه، وانت هتخدميني وتريحيني؟ الله الله الله، احسن حاجه، ربنا يكرمك. شكرا يا قمر، الف شكر. هي قالت لك ايه وفاء؟ هتعمل دورات في جمعية الأصالة والذوق لتأهيل الفتيات على أصول الطهي. ربنا يكرمك يا وفاء يا مرات أخويا. عزيزتي المستمعة، انتبهي، هناك استخدامات خاطئة للهاتف المحمول تسبب الكثير من الأضرار. نتعرف أكثر مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بكل جديد. واليوم يسعدني أن ألتقي مع الأستاذة الدكتورة عزة عبد الرؤوف، أستاذ الفيزياء الإشعاعية بكلية العلوم جامعة الأزهر فرع بنات، ونتحدث معا عن أضرار الموبايل التليفون المحمول. صباح الخير ونورتينا في البرنامج دكتورة عزة. الله يخليك، أنا تشرفت بيك وبالبرنامج. يمكن دكتورة عزة إحنا بنتكلم دايما عن الموبايل واستخداماته الصحيحة، لأن البعض الحقيقة بيصرف في استخدام الموبايل ودي طريقة غلط. نبتدي مع بعض نقول التأثيرات السلبية الخاصة بالموبايل. يمكن إحنا عارفين إنه ممكن يأثر على المخ، ويمكن حضرتك ذكرتي إنه ممكن يأثر على المفاصل أيضا. إزاي يا دكتورة؟ في دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية صنفت أنواع من العناصر اللي بتشتغل معظمها بالموجات الكهرومغناطيسية، وأحد هذه العناصر كانت التليفون. قالت ربما تكون سبب في وجود السرطان. أيوة. قالت إيه؟ إن لعدم وجود أدلة ملموسة أو محسوسة، فكان من المهم اتخاذ تدابير علشان نحد من التعرض للموجات دي لفترة طويلة. طيب إيه تأثيرها على العظام والمفاصل؟ في الدكتور هاني علي استشاري أمراض الروماتيزم بطب الأزهر. أيوة. قال إن استخدام التليفون الموبايل التاتش بيسبب أضرار كثيرة على اليد والرقبة. أيوة. الرقبة، لأن إحنا على طول منحنى رأسنا في الموبايل. قال لي إيه؟ إن أبرز الإصابات في استخدام الموبايل لفترات طويلة أشوفها إزاي؟ ألاقي خشونة في الأوتار والمفاصل بتاعت إيجي بالذات، بتاعت اليد. في الأصابع اللي بستخدمها للكتابة أكتر دي. أيوة. بلاقي التهاب في الرزغ بسبب شيل الموبايل على طول لفترات طويلة. أنا بقعد بالساعات وأنا مش واخده بالي وشايلة التليفون، فبيجيني التهاب في الرزغ. بيجيني التهاب في مفصل الرقبة اللي تثبتها، لأن أنا دايما بصل أسفل عشان أشوف اللي. طيب عشان كده على لازم أتخذ المزيد من الحذر عشان أمنع الالتهابات دي بتاعت المفاصل. إزاي؟ قال لي ممكن أستخدم موبايل اللي هو بالألم. أيوة. عشان ما اضغطش بصوابعي واضيع، يعني الصباع بيجيله خشونة كمان. خشونة. أيوة. أثبت الموبايل على لوحة أمامي كده أمام عيني، أبقى رفع راسي فوق. أيوة. بعيد عن إيدي وبعيد عن صح. إن أنا أتني راسي. أيوة. أوضع رقبتي في الوضع الصحيح، ما أملهاش لأسفل. أيوة. أنا أحط رقبتي في الوضع الصحيح وأطلع الموبايل لمستوى رقبتي. بالظبط. طيب دي تقنية موجودة في بعض الموبايلات، موجودة جزء عشان يتعلق الموبايل وأنا أرفع راسي. بس يا أستاذة عبلة، الناس عارفة دي، بس مين اللي بيطبقها؟ لا. تلاقي حضرتك ما يكملش 10% من مستخدمي التليفون. أنا ما بعملش إحصائية، بس إحنا جرت العادة معظمنا، وأنا واحدة من الناس بستخدمه بطريقة خطأ لأني بسرع بسرعة عشان أشوف. إذا هنا من يعني إحنا عاملين عايزين تبقى عادة، ثقافة. أيوة. تبقى عادة لاستخدام الموبايل. أيوة. أيوة. وما أنا لما أعمل كده أولادي يشوفوني بستخدمه صح يقلدوني. أيوة. يبقى لازم نرفع رقبتنا لفوق ونقعد وطلع الموبايل لوضع عينيا فوق، مش أنا أنزله بعينيا وبرقبتي. أيوة أيوة. حتى لو بسرعة تقول أنا هاخد بس هشوف حاجة بسرعة، معلش دقيقة بتجر دقيقة، بلاقيني أنا مستخدمها بقالي أكتر من ساعة وأنا تانية رقبتي في وضع معين. أيوة. وقاعدة ميبسة كل جسمي بدون حركة. صحتنا دي أمانة. والتعامل مع التكنولوجيا محتاج ثقافة يا جماعة. تمام. ومحتاج تعود. أيوة. طيب بالنسبة لتأثيره على العين، الدكتور خالد حمدي أستاذ العيون بجامعة عين شمس قال إن التعرض المستمر لضوء الموبايل من الممكن إنه يلحق بينا ضرر كبير للعين. لكن إحنا برضو ناخد حذرنا ما نستخدموش كتير وكمان ما نولعوش في الضلمة، لان الضلمة انا هركز كل عناية في النور بتاعه وده ممكن يعمل هو عموما لا اركز في التليفون ولا افتح غرفة عندي مظلمة. والان مع دعوة للاستقرار، دعوة لتأكيد المودة والرحمة، دعوة للم الشمل. للم الشمل. صباح الخير. طيب هي الحلول كلها كده في المركز ونظرية وأوراق والتزامات وبس؟ لا، احنا عندنا في المركز الحلول بتاعتنا مش بس كده، احنا عندنا ممكن انتقال للمشايخ لو الحالة تستدعي، انتقال للمقر للبيت نفسه علشان تستقيم الحياة بيتم، ده اللي هي الزيارات الميدانية. المشايخ لو حسوا في اللجنة اللي هي قائمة مع الزوج والزوجة ان في مشكلة مش هينفع تتحل غير بانهم يروا البيت نفسه والبيت يستقيم ويشوفوا مشكلة جوه البيت نفسه، الزوجة طلبت ده او الزوج طلب ده، احنا بيتم انتقال لجنة للبيت علشان يحلوا المشكلة اللي بين الزوج والزوجة في البيت، علشان كمان نبقى عايشين الواقع بتاعهم بالفعل. لو مش قادرين تيجوا تزورونا في المركز، او حتى لو زارونا وحاولوا مع نفسهم ما يدروش يوصلوا للحلول دي تطبيقيا على وجه الصحة في البيت، المشايخ بينتقلوا ويروحوا البيت معاهم ويشوف الدنيا ماشية معاهم ازاي ويحاول يوجد لهم الحلول او يوروهم ازاي الحلول دي تتطبق في البيت واقعيا حقيقيا، مش مجرد ورق على في المركز ومش مجرد التزامات على الورق. لازم كل واحد فينا يشعر بالمسؤولية، لازم كل واحد فينا يعرف ازاي يتأقلم يتكيف، يراعي الله عز وجل في تعامله، الزوجة مع زوجها ومع أهل زوجها، الزوج مع زوجته مع أولاده مع أهل مراته، علشان النفوس كلها تبقى متراضية. بنعمل ده، وكمان لو في مشكلة مع الطرفين مع أهليهم سواء كان أهل الزوجة أو أهل الزوج، احنا بنصفي هذه الخلافات كمان علشان نضمن لهذه الأسرة الاستقرار، مش بس الداخلي كمان الاستقرار الخارجي اللي جاي لهم ومتصدر لهم من الأهالي. ودي برضو دعوة من الأهالي ان ياريت التدخل يكون بما يرضي الله عز وجل في حدود تعزيز المودة والرحمة اللي بين الزوج والزوجة. ولاحظوا يا جماعة احنا مش عايشين معاهم، احنا مش عايشين ظروفهم، هما الاثنين اضرب بعض من حتى أهليهم، لان دول بيئتين مختلفتين، ظروف مختلفة، ثقافة مختلفة، دخلوا مع بعض البيت عشان يبنوا أسرة مستقرة، وبالتالي محتاجين تعزيز البيئة الأصلية بتاعتهم، الأب والأم في بيئتهم سواء كان من جهة الزوج أو من جهة الزوجة. محتاجة الزوجة الأب وأم يقولوا لها استحملي جوزك، محتاج الزوج حد يقول له أن الزوجة دي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلي بالك من زوجتك وما تزعلهاش، مش علشان هي ملاك، احنا مش ملايكة، علشان هي وصية الرسول عليه السلام، هو حقيقك يوم القيامة لو زعلتها أو أثرت من ناحيتها. ربنا يهدي كل النفوس يا رب وبيوتنا جميعا. الوحدة بتتلقى الاتصالات على رقم المركز الموحد وهو 19906. كانت معكم دكتورة رشا كمال، عضو فتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وعضو وحدة لم الشمل بالمركز. عزيزتي المستمعة، وحول علاقة التغذية السليمة بالأمراض، منى خليل وهذا اللقاء. ونلتقي ودكتورة مها البرديسي أستاذة التغذية بالمركز القومي للبحوث، أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بيك. ودايما بنقول أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، وما فيش شك أن التغذية بتلعب دور كبير جدا، تناول الأطعمة الكيف والكم بيلعب دور كبير جدا في صحة الإنسان بصفة عامة، لا سيما مريضة السرطان أو مريض السرطان. طبعا مهم جدا، مش بس في السرطان ده، احنا هنلاقي السمنة امراض كتيرة، السمنة في حد ذاتها مرض، هو مسببة من ضمن بتعلى نسبة الاصابة بالسرطان في الناس اللي عندهم كثافة الجسم عالية اللي هو فيه سمنة. ده على فكرة اما بنقول حاجات للمريض، مش للمريض بس، ده المفروض لكل افراد الاسرة. تمام. ده النظام الصحي للاكل الصحي، الاكثار من الخضروات والفاكهة دي، لان اولادنا بدأوا سيبوا الجزئية دي، أكلهم كله حاجات مقلية بنيهات مع مكرونة أو رز، وابتدوا يسيبوا الخضروات والفاكهة. فدي عامل مهم جدا، الخضروات والفاكهة فيها ألياف بتحمي كمان من سرطان القولون، سبحان الله. فمهم جدا الاعتماد على الحبوب الكاملة، ما نبتديش نبعد شوية عن اللي هو العيش الأبيض والحاجات اللي معمولة من الدقيق الخالص، الحبة الكاملة أو اللي يعني يكون عيش بلدي عادي في نسبة ردة دوت صحي، صحي للقولون وصحي للمرض السكر. ما يبتديش اما اخد حاجة دقيق صافي او ان هو ما فيهوش ردة يبتدي نسبة السكر في الدم ترتفع. وجود الالياف بتعطل من انه يعني يبقى متحرر السكر في الجسم وفي الدم بسرعة كبيرة، بحيث انه يتطلب وجود انسولين. فبالتالي مهم جدا ان نقلل من الملح، الملح يبقى بنسبة معينة، اذا كان 2.5 جرام او لحالات مرضية 1.5 جرام في اليوم. يعني مش هنقول ان العيان ما يحطش ملح على اكله، دايما اقول لهم احنا مش جايين يعني نضايقكم ونقول لكم كل الاكل ملوش طعام، كل حطوا ملح على الطعام، لكن ما تستخدموش الملاحة بجانب الطعام. يعني ما نجيش نرش منها على مثلا لو عاملة بطاطس ما ترشيش عليها ملح، لو حط سلطة حطي ليمون مثلا، ليمون وحطي خل وحطي بقية الحاجة، يبقى كده قللت. ولا أهم من ده وده المعلبات، يعني احنا هنزهل لما نعرف ان ده كله كلام فاضي جنب الحاجات اللحوم المحفوظة نسبة الأملاح فيها عالية جدا، والمعلبات اللحوم بقى وكمان العصائر وأي مادة معلبات، كل معلبات محفوظ فيها نسبة ملح عشان حفظها، وبالتالي هي دي النسبة العالية جدا اللي المفروض ناخد بالنا. قبل المعلبات حضرتك قلتي لي على الأعداء الثلاثة للبني آدم في التغذية، يعني ذات اللون الأبيض، السكر والملح والدقيق. هي ثقافة ثقافة التغذية، تقليل السكريات تقليل الملح، وزي ما قلت سيبيه على الطعام، لكن هنقلل الحاجات التانية. وعلى فكرة بعد شوية بيبقى الإنسان بيتعود، يعني في ناس تقول لك لا أنا ما باكلش إلا ما بنقولش ده ياكل كذا وده ما ياكلش كذا، بنقول لهم ما ينفعش نقول للمريض ما تاخدش المشروبات الغازية وعشان انت مريض، ويبقى رب الأسرة أو الناس اللي قاعدين بيتعاطوا بياخدوها. وما ابتديش أنا أصلا واحد بيشرب مثلا لتر 2 في اليوم، ما ابتديش أقول له لا دي مضرة ما تاخدهاش، لا لازم يبقى التدريج في تغيير نمط الحياة للسليم قبل المريض، لأن دي ويبقى عارف إن ده حاجة صحية. بدل ما بيشرب 10 مرات أقول له طب مرة، أقول له طب خليها 3 مرات مع كل وجبة، وبعدين نبتدي مثلا بعد فترة أقول له طب ما تخليها مرتين كده، نبتدي يستغنى بحيث إن هو ما يحسش إنه تعبان أو إنه غير حياته، يقول لك طب خلاص بقى أنا زهقت بعد شهر، عاوز بقى الشهر الجاي هبتدي أدخلها تاني. أما تبتدي تدريجي هو بيستغنى عنها. طبق شهي على مائدة الأسرة المصرية، يقدمه لنا الشيف أحمد زايد. صباح الخير على كل ست بيت مصرية، معاك الشيف أحمد زايد. هنقدم النهاردة حاجة سهلة وبسيطة قوي، فطاير محشية سبانخ. نقول المكونات بتاعت العجينة مع بعض، وبعد كده الحشو ده أيا كان اللي أنا أعشيه إيه، بس إحنا السبانخ الحديد والتست تبقى روعة بصراحة. نقول مكونات العجينة مع بعض، 4 كوبايات دقيق، نص كوباية لبن زبادي اللي هو الرايب، ربع كوباية زيت زيتون، ملح، معلقة كبيرة خميرة، كوباية مية دافية. كوباية المية الدافية دي هقسمها، هاخد ربع هدوب فيه معلقة الخميرة وثلاث ارباع للعجين. نقول المقادير تاني، 4 كوبايات دقيق، نص كوباية من لبن الزبادي، ربع كوباية زيت زيتون، ملح، معلقة كبيرة خميرة جافة، كوباية مية دافية. الخميرة وانا شغال بيها في اي يعني ده سر نجاحها بقى، سر نجاح العجين عامة تانية. الخميرة ما بنزلهاش مع المكونات. الخميرة اذا كنت انا بعجن بلبن بحطها في اللبن الاول قبل العجين، بعجن بمية بحطها في المية الدافية الاول قبل ما اعجن العجين عشان الخميرة تتفاعل، وطالما تفاعلت معايا وعملت الفقيقة اللي بتطلعها في الوش دي عجينة صالحة، وتأكدي انها تطلع معايا تست وجودة في العجينة عالي جدا. تمام، انا خلطت المكونات دي كلها مع بعض، وبعجن الدقيق ساعات بيخني يعني وانا شغال كده، ممكن يخني التقدير في المعيار بتاعه، بس في ملمس للعجينة. اي عجينة ما بين يعني المحب ليها او المستحب ليها ان هي ما تكونش ما تلزقش في الايد، فانا عندي السنس ده، انا العجينة طالما مريحة في ايدي ومش بتلزق في ايدي رايحة جاية كده العجينة بتاعتي مش محتاجة. العجينة بتلزق في ايدي وبتشد بتبقى محتاجة تعفير الدقيق، بس ما اديش كتير عشان سهل ان انا ازود دقيق، بس مش سهل ان انا ازود مية او ازود سائل عشان يلمها معايا. فدي لو انا محتاج هزود بمعيار بسيط، رشة رشة لغاية اما تلم معايا العجينة. تمام، هسيب العجينة تريح من نص ساعة لساعة لربع مثلا. خلاص احنا عملنا العجينة، نجهز الحشو بتاعنا، سبانخ طازة او مجمدة، بصلة مفرومة، بصلة خضرة مفرومة، 2 معلقة كبيرة زيت زيتون، فلفل اسود، ملح، عصير ليمون. نقول المكونات تاني بتاعت السبانخ، سبانخ طازة او مجمدة، بصلة مفرومة، 2 معلقة كبيرة زيت زيتون، فلفل اسود، ملح، عصير ليمون. طبعا باخد السبانخ بنشفها من ميتها على النار، تمام، برفعها، بنزل بزيت الزيتون، البصلايه المفرومه، بلفها لفتين، بقوم نازل عليها بالبصلايه الخضراء، تلف معاها لفتين، سن التوم صغيره، لو ما عنديش لو مش مجهز مفروم بتبقى ذره من التوم البودر، وبدي الملح وبدي الفلفل، ما بديش الليمون دلوقتي، بقى الليمون بدي بعد ما خلاص البصلايه خدت ودت معايا على النار، بقوم راجع عليها بالسبانخ تاني وانا بقلبها تقلبتين. هي السبانخ ما بتاخدش سوى عامه يعني، بقوم حاطط عليها عصير ليمون. عصير الليمون لو انا هعمل كيس مجمد من السبانخ تاخد ليمونه، بدي عليها عصير ليمون، بقلبها تقلبتين، برفعها من على النار. عندي العجينه بتاعتي اللي احنا مجهزينها، بقرصها او بقطعها يعني كور صغيره، انا بفردها، ممكن الكور الصغيره مش محتاجه مردنه او اداه فرد يعني، انا ممكن بكلوة ايدي بفضل ادوس عليها، طبعا بتبقى رشه دي خفيفه جدا تحت منها، كلوة ايدي بدوس عليها بنظرة عيني كده بتبقى متساوية في الارتفاع وفي الراوند بتاعها، وبحط الحشو في النص. يا سلام بقى انا لو عندي شوية جبنة مثلا، شوية جبنة رومي ولا شوية جبنة برمجان ولا موزاريلا ولا بتاع، بقوم حاططهم سنة صغيرة يعني، هي مش هي للتجويد للتزيين يعني، سنة صغيرة على السبانخ، وبتخش الفرن على درجة حرارة 150، تخدش معايا من 10 ل 15 دقيقة بالكتير قوي يعني، ولو فتحت عليها في اثناء ال 10 دقايق مش هيجرى لها حاجه يعني. دي طريقه سهله ويا رب تعجبكم. وكان معاكم الشيف احمد زايد. وصلنا لختام حلقه اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لسامي الشيمي من الهندسه الاذاعيه، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات. هبة يوسف.